إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: هل تلزم نية الصوم في كل ليلة؟ إذ أحيانا ينوي الإنسان القيام للسحور ولا يقوم إلا بعد الفجر. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن النية في العبادات للأهمية بالمكان. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية تبين هل يقصد الشخص في الصلاة مثلا هل يقصد أداء الفريضة أم النافلة، كما تبين النية هل يقصد الشخص بصلاته الصلاة الحاضرة أم الفائتة القضاء. وأيضا في الصيام قد يمتنع الشخص عن الطعام والشراب والشهوة طول اليوم في رمضان حمية أو تداويا أو غير ذلك وليس بنية الصوم. وإذا اشترط فريق من الفقهاء تبيت النية في كل ليلة من رمضان، ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يقول ابن قدامة الحنبلي: ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل. وجملته أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا. لماذا؟ لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كالصلاة، ثم إن كان فرضا كصيام رمضان في أدائه أو قضائه والنذر والكفارة أي كذلك أيضا لابد من النية. اشترط أن ينويه من الليل أي أن ينوي الصيام من الليل عند إمامنا أي الإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي. ومعلوم أن هذا في صيام الفرض عند الجمهور أيضا، الصيام تطوع عند الكثير يعني يلزم النية بالليل، ممكن قبل الزوال قبل الظهر كما ثبت في السنة الشريفة في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما بشرط عدم وجود مناف للصوم قبل الظهر. حديث تقول السيدة عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوم آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيث يعني تمر وسمن، فقال: أرنيه. فقال صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أنه أصبح صائما فأكل. هذا يدل على أنه يعني تجوز النية قبل الظهر في صيام التطوع، بينما يرى آخرون أن النية تلزم في الفرض والنفل أيضا حتى في صيام التطوع أيضا، لعموم حديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أما الرأي الآخر في صيام رمضان أنه يلزم أن ينوي الصيام كل ليلة في رمضان، يعني عند الجمهور، لازلنا مع الجمهور، من أدلة الجمهور أيضا في أن ينوي الشخص كل ليلة، من أدلتهم أن كل يوم في الصيام عبادة مستقلة، أي الصيام بالنهار والليل فيه الأكل والشرب وغير ذلك مما يتلافى مع الصيام. وقد ينوي الشخص السفر غدا أو العدول عن الصيام للمرض ونحوه، ومن ثم تلزم النية لكل يوم من أيام رمضان في أي جزء من الليل. هذا رأي جمهور الفقهاء. يرى بعض الفقهاء المالكية وبعض الإمام أحمد أنه تكفي نية واحدة لصيام شهر رمضان عبادة واحدة وهي فريضة الصيام. شأن الصيام شأن الحج والصلاة، إذ لا تلزم النية في الحج إلا مرة واحدة، فمناسك الحج لا تلزم عند أداء كل نسك، في الطواف مثلا يبقى مرة، وفي السعي بالمرة السعي بالصفا مرة، وفي يعني رمي الجمار مرة، وفي لا هذا غير موجود. وكذلك أيضا في الصلاة لا تلزم في كل ركعة مثلا، إنما هي نية واحدة، ومن ثم يكفي عندهم لصيام رمضان نية واحدة، لأن الصوم عبادة مستقلة. فإذا نوى في أول الشهر تجزئه ذلك. وعند الحنفية أيضا أشاروا إلى أنه، وكثير من الفقهاء أشاروا إلى أنه إذا نوى غير الصيام في غير في أيام رمضان فإنه لا يجزئ، لا يقع عند رمضان عند بعضهم ولا يقع عند غير رمضان، وعند الحنفية ينقلب إلى رمضان. وعند بعضهم عند من يشترط النية، وعند بعضهم يرى أنه أيضا ليس ركنا في الصيام، قالوا يعني بالنسبة لصوم عاشوراء إن من أكل، حديث شريف في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. قال وقد كان واجبا يعني صوم يعني يوم عاشوراء، ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان، ونسخ وجوبه لا يرفع سائر الأحكام فقيس عليه رمضان. هذا رأي بعض الفقهاء بالنسبة أن النية لا تلزم، ولكن الجمهور يرى أن النية تلزم، ويرى أكثرهم أن ينوي الشخص غدا لبركة رمضان، فإن نام أو نسي فهو على نيته وتجزئه نيته إن شاء الله. هذا بالله التوفيق. أخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة الحاجة أم عبد الله من أشمون محافظة المنوفية، تقول في رسالتها: ما هي الفضائل التي اختص الله بها شهر رمضان المبارك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد اختص هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان بكثير من الفضائل والخيرات والبركات، والتي منها أولاً اختصاص هذا الشهر بفرضية الصوم فيه، فقد فرض الله سبحانه وتعالى الصوم على المسلمين وجعله ركنا من أركان الإسلام. ولما كان للصيام تميز عن غيره من العبادات لكونه ركنا من أركانه، وتميز عنها بفضائل كثيرة منها محو السيئات ورفع الدرجات، اختار الله عز وجل له أفضل الأوقات ليكون محلا لأداء هذه العبادة وهو شهر رمضان، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: سيد الشهور رمضان، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ثانيا، نزول القرآن في هذا الشهر المبارك، فلما كان القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والباقية إلى يوم القيامة الدالة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مر الزمان، فكان حريا أن يشرف به الزمان الذي ميزه الله عز وجل وخصه بإنزاله، حيث اختص الله عز وجل شهر رمضان من بين سائر الشهور بإنزال القرآن فيه، لقوله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثالثا، إن هذا الشهر الكريم تفتح فيه أبواب الجنة وأبواب الخير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، أخرجه مسلم. كما تفتح فيه أبواب الخير التي تزيد من حسنات الصائم، كما ورد في الحديث حيث ينادي مناد في السماء الدنيا كل ليلة إلى انفجار الصبح: يا باغي الخير هلم، يا باغي الشر انتهي، هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من داع فيستجاب له؟ ولله عز وجل عند وقت فطر كل ليلة من رمضان عتقاء يعتقون من النار، أخرجه ابن شاهين في فضائل شهر رمضان. رابعا، فضل الله عز وجل شهر رمضان بليلة القدر بأن جعلها إحدى ليالي هذا الشهر الكريم، وهذه الليلة وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، وميزها عن سائر الليالي كافة، فصرح بذكرها في القرآن الكريم ووصفها بأنها مباركة وبأنها خير من ألف شهر، حيث يقول عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. خامسا، اختصاص هذا الشهر بالكثير من المستحبات والتي يتأكد فعلها فيه تعرضا لمن الله عز وجل وعظيم فضله، والتي منها الاعتكاف والتراويح وكثرة الصدقات وكثرة تلاوة كتاب الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية.